قادتنا الغوالي بالثبات يصونوا الدار، اللي يغيب يقوم التالي كبار ورح بيضلوا كبار. حيوا قادتنا الغوالي بالثبات يصونوا الدار، اللي يغيب يقوم التالي كبار ورح بيضلوا كبار. حيوا منهم يلي استشهد في الوغى وقاد الأبرار، واللي باقي منهم عاهد لا ما يرضى ذل وعار. حيوا منهم يلي استشهد في الوغى وقاد الأبرار، واللي باقي منهم عاهد لا ما يرضى ذل وعار. هذي والله جند محمد جاي تزحف مثل السيل، هذي والله جند محمد جاي تزحف مثل السيل. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي هي هي هي هي. علوا الراية علوها يابا شدوا الهم وشدوا الحيل، راية الإسلام احموها يا نشامة وهاتوا الخيل. علوا الراية علوها يابا شدوا الهم وشدوا الحيل، راية الإسلام احموها يا نشامة وهاتوا الخيل.